بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الجلسة الثانية من هذا الشهر، شهر صفر عام 13,400، الموافقة أو الكائنة من يوم الخميس، وأخبر الأخوة أنه سنتوقف الجلسة لمدة أسبوعين مثلا للسفر إلى الحجاز إن شاء الله تعالى. وقد رأينا أن نبدأ تفسير جزء عنا، وأخذنا أول سورة عنا الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهو السماوات السبع. وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مريد، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وخاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض فما رمك بما يقرب منها. ثم إنها تكون في أيام حر، في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فأذن لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير، ويعني من البرد من الزمهرير زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما تكون ما يكون من الحر من فيح جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فيتوفر على الخلق أموال عظيمة في أيام النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنتاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. فلما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة، ذكر ما يقال بذلك، قال: وأنزلنا من المصفرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض، فإن ضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المصفرات يعني من السحاب، وصفها الله بأنها مسترات، كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يصر اللبن من الضرر. وقال: ماء ثجاجا، أي كثيرا التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونبات وجنات أنفاسا، لنخرج به هذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، ويخرج الله به الحب بجميع أصنافه وأنواعه، البر والشعير والذرة

شخص وقع في المحرم من مصلحة أو من يركز فتنة أعظم إذا أوثر. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك والحكمة فما تصور حكمه أن الذي يجب أن يسير عليه المرء. فإذا رأى أن لا يجافي صاحبه بالإنكار وأن يتغير قليلا ثم يستعمل على الإنكار كان هذا طيبا. وأنا أقترح أن الأخوة الذين هم من طلابنا يؤخرون الأسئلة حتى ينتهي الضيوف، لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا، لكن الضيوف إلا ماشي السلام عليكم. لا في قفواني أحد الرمان المجنين بالمنطقة هنا من قدم إلى المنطقة قد اتفق مع كثيلة هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما أتى لم يجد هذا الكثيل عنده المؤسسة فأطلقه فقال اذهب واعمل ونهد شاب تأتي لي بثلاثمية ريال. فيقول يعني لم أبحث عند هذا الأمر فوجد، فهو يعني يقول هل هذا الأمر صحيح إضافة الذي سوف يأخذ في العمل الجديد؟ يقول مثل هؤلاء هل يجوز أنا يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم الألف ريال من أجل ثلاثمية ريال؟ هو يعني أنا أقول هذا عمل محرم ولا يحمل أحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر حتى وإن كان بلوس الشهية التي تقنع، يعني لو استخدمه على مقبول جارا فإنه لا يحملها مستعمله على الحجاب أو على رأي الأول أو على حظ الزرع، يعني هذا خلاف الأصل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وقوتكم، وقال تعالى: يا أيها الله إن أحدثنا مسكوتا. فإذا كان الأمر أشد من هذا مثل أن يتركه زبنا وأن يضرب عليه غريبة كل شهر يحضرها فهذا أشد وأخطر، لأن هذا أولا مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل المال بالباطل فلا يحمل أحد. والواجب على المؤمن ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كثيرا. نعم. إذن لو أثر مثل إليك شخص وقال أنا أريد أعمل قد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي فيا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي قد حصلت أموال كثيرة، فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت، فالرجوع أصعب علي من العمل في هذه. على كل حال هو إذا رضي لكنه دار على إغماه وكراهية فكأنه لم يرضي، وهذا العظيم سيعاقب على ذلك يوم القيامة. حتى لو رضي العامل وقال أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسائر كثيرة وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل. الكفيل الآخر الذي سوف يعمل عندك في ذلك يعني ما في من كلامك إلا كفيل واحد. كفيل واحد لك الكفيل لم يعمل عنده نقله إلى شخص أنت أتيت به من خارج ليعمل على أنه والمقل على أنه صاحب زرع يشكو الزرع، فقلت أنا لا أريد أن اذهب وأعمل زرع وأعطني كل شهر ثلاثين ريال، أنا سأذهب سؤالك. نعم. فسوف يذهب إلى صاحب زرع آخر نفس الوظيفة يعني عندها. طيب صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذ الأمر في بأس أن يجعل له وظيفة حتى على كل حال الآن صاحب الزرع الآخر هو معه حق طبعا يعني ليس عليه بأس لكن هذا كل عليه بأس. هناك سؤال يسأل عن شركة اسمها شركة دولية في هذه الشركة تأول وتأول ويعني لها نسق ولكن تريد توسيع رأس المال وطرح أسهم جديدة للاستثمار فيها. ولكن هذا يعني يقول بأنها أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل قبل أن تباشر العمل أعطت أرباح للناس وهذا يعني يشكل يكون هذه الأرباح من أرباح الربوية التي كانت تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنك. فهذا السؤال يقول ما حكم الأمن الاستهام فيها مثل هذه المساهمة وما هو واجب يعني نحن هذا الوضع ونحن هذا الشركة الذي قال أنه كما أن هذا من الربا ما دامت لم تعمل ولكن الواجب عليه ان يخرج هذا الذي اخذه ان يخرجه صدقه تبرعا منه تخلص منه الاكتفاء الجديد يختفي مالك ما الى الشيخ الحسن ليك مسافر أما ناس مقيمين وأتم ماذا يكون بها صلاة الشيخ إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به لكنه خلاف السنة السنة أن يصلي فحضا وأن يقول له إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا فلنسأت الله. نعم. فهذا الشيخ الله لا حكم من العذاب السفر من المحرين الثمانين من الحكومين مع العلم أن يجب على ذلك يدرك الأخرى في ذنبه وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة ما دام الإنسان مسافرا فله أن يصنع حتى وإن كان سيحصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية لكنه في هذه الحالة الأفضل أن لا يصنع لأن الجمع مما في الحاجة وهذا رغم الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع لكن مع ذلك لو فعل فلا وإذا قدم الوقت لم يسلم فقد أبرأ ذمته ولا عليه ولا عليه عليه صلاة نعم لم يصل ما يصل شيء أبدا يعني أداها جمعها مع الأولى نعم فضيلة الشيخ ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر يعني هذا الواقع الذي دوار في الحديث لا يمكن أن يقول الإنسان إلا أن دراه خدعة وما يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك السؤال هل يكون هذا الحديث الورق الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني معضل أو أن يكون حديثا أو يكون يعني شاهد أو أن يكون حديث صحيح نعم الحديث الصحيح إذا كان لا يصان الصحيح صحيحا وشهد الله له بالصحة يقال هذا صحيح سندا صحيح مكتوبا لكن بشرط أن يشهد له لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهو لا تدل عليه مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر يعني من قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو العلم فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام يعني تحريف القرآن فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها ثم هو قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنه من أثار السماوات، ثم أنه قال يسحب عليكم أشواظ من نار، هل أرسل عليهم أشواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث الشيء الجديد يكون فيه حديث ضعيف ويصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح، لأن الحديث لا يدل عليه، لكن يتوهم أنه يدل عليه. فضلت الشيخ مجد الله قلنا برحمة إلى دولة عربية مجاورة، فصلينا بحث من الخارج، فكان المؤذن بأن تهم الإذان يذكر بعض الأقوال الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله يا أيها النبي من هذه الأقوال، وبعد الكلام الأخير وعند الإقامة كذلك يدعو الدعاء منه ربه بالدعاء الثامن، وعند الحمل يعني نفس الكلام، وعند السلام عند الكلام الصلاة كان يذكر الإخوان المصلين وذلك يقول مثلا قل هو الله أحد من الكلمين، ثم يقول إن شاء الله لا إله إلا هو من الكلمين، يقول واحد من الكلمين وهكذا جماعية. نعم جماعية. ما لأنه لا يقول ما يريد، لأن الأذان لا يحق في شيء والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يصدق وهم يصدقون كل ما على على على نفسنا، وهذا معنى أن قد تكون في بعض البلاد الإسلامية، وما المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. يعني الحمد لله في الكريم بذلك لقد ما يصلي مع من هذا، إن وجدت مسجد ليس في هذا البدع فأصلي معه، وإن لم تجد إلا هذا فصلي ثم إذا سلمت فصلي. لا تتهم في هذا البدع. فضلت الشيخ ما أفضل أعمال تقدم الميت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهن؟ أفضل ما تقدم الميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. فالدعاء الميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أول من صالح يدعو له في سياق الأعمال، ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول من صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عزل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال، وأما قول الصلاة علينا فهي إسلام الدعاء، لأن الصلاة تأتي من الدعاء، كقوله تعالى حول أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة تحفة لهم. نعم نعم نعم إن فعل فلا بأس، لكن أفضل الدعاء. حفظك الله ورعاه، ما حكم قراءة سورة ياسين عند النقلة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول اقرأوا سورة الإخلاص 11 مرة. القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يتنسان عن المقبرة، وإنما يتكلم زاء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأقبلنا ولهم. ثم ينصر ولا يجب على هذا لا قراءة ولا غيره. حكم الموعظ عند المقبرة؟ لا، ترى السؤال سؤال واحد فقط. أو لا مثل سنة سؤال واحد. أقول الشيخ في مجموعة الأذكار ومعنى الأذكار. نعم. هناك مجموعة من الأذكار والأذكار ومعنى الأذكار لأنهم عليهم من الأذكار الجديدة يفضل فيها المرضى بخير وأمر وأحيانا تشتكي جديدة وتكون الشركة منهم صداع أي وضع مهم ويقتل العمل الحسري حتى من كلامنا أن يكون تحت أعداء أصل معلومات من عن سبب الصداع يقتل من تحت بعض الأمراض الأولى حتى يخمو الوضاية عليه الشهيدة ولو لم يكن بالفحص قد لا تتجرد الامور كثيرا يعني هناك مجال ان نتفرد منها لكن حتى يقيم الحياه تقييما كاملا يقتضي ان يفحص فقد تصير الليله انت والطبيب ذكر فاذا كان يريد ان يتحاسب مثل هذا فهل له ذلك ام يصلح ان يفحص أكثر كانت أمري مخلوقة الواجب على عبادة المستشفى من تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجنا يبحثن أرسل إليهم النساء فإذا لم يكن بهذا الواجب عليه ولم يبالي فأنتم لا حرج أن تبحثوا النساء لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأيضا يكون هناك حاجة إلى البحث وإن لم يكن حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخذها وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بس فيها. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ إيش؟ متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ يكون الإسلام مشروعا إذا ثبت أن هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواضح أن يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل بالله فهو شرك أكبر إذا لم يكن دليل شرعي أو حسي على أنه سبب فضيلة الشيخ بالنسبة لهناك النسخ الجزء الذي يكون جزء على حدة وجود المطبوع في بناء صفحات مجزة هل يعامل كالنسخ الكامل أي أن هياته مرض أي أنه لا يجوز نفسه إلا بوجوده وأن لا يدخل يعني لا يجوز نفسه بالدنيا إلى الدورة المصحف يقول العلماء لا يشترط ان يكون كاملا ولا صفحه واحده فانه يثبت لها اكثر من المصحف الكامل لا يجوز للمسجد نفسه ولا يدخل به الخلل اما الايه الواحده في الكتاب فهذه لا عبره بها يجوز الانسان ان ينسخ الكتاب ولو بلا وضوء ويجوز ان يدخل به حمام استعداد الحاجة إلى ذلك. نعم. كما قلت. سيما من أجل. نعم. إذا كان الإنسان يستلم راتب على وظيفته وطلب الكشف يدخل مبادرة

ولو كان القدر حجة لكان حجة قبل الرسل وبعد الرسل. وأبطل قول المشركين الذين قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هل من زيارة القبور وقت ناشد الناس في المجال وعلى هناك وقت مهم لزيارة القبور؟ لا، في نظر الحبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من ليلة النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا. نعم. ما رأى هذا المسلم فيما يصلي الشفع خلف الإمام الذي يصلي يسرا في صلاة التراويح؟ لا حرج كذلك، لا حرج أن يصلي شفعا خلف من يصلي يسرا، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، يقدم لهم فرصة عمل في شركات في الصيف، فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا اتلموا راتبكم، لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء بعض الأمور لتعليم هؤلاء الطلاب في بعض، لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين. ما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ مع أن كماش المدير من الشركة هو الذي أمر بذلك؟ نعم، صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول للشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك، وهذا فيه محظوران. المحظور الأول أن الذي أخذ هذا الراتب أخذه ذا الحق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل، ولا يحمل مال أحد إلا بتجنة سنه. والثاني أنه لم يعمل، فهو هناك المال بالباطل. والثالث أنه مخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التسجن في الأسواق، وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر إلى الحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول، لكن ما على سبيل كثير من الشباب لا يهمنا يقول أنا أخذ راتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، عليه أن يعمل، وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة ويتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السؤال الآن السؤال بعد الظهر اليوم عرفة، أنا صائم في النهار، نبدأ واحد يقول امرأة تريدك، انتبهت بالمنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفية آتية إلي، فسلمت عليها وظنيتها إلى صدري، فقالت لي جزاك الله خيرا، فأذبت من يوم وكان ابني حاج وبلغت أهلي بذلك، فرد فأذبت من يوم وكان ابني حاج، نعم، فبلغت أهلي بذلك، فردوا علي وقالوا إن شاء الله خيرا. وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته بذلك، فقال أنا في كل موقف أتذكر جدتي وأدعو لها، أفيدونا أفادكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

العصر قدموا اللي قدموا العصر بموجب تقديم الظهر. وخلاف هذا الأمر أهل المدينة لا يستعملون تقويم الظهر، يستعملون تقويما ينشر شهريا على المؤذنين في المساجد. يعني هذا سنة جمال أن أهل المدينة لا يقومون على تقويم القرى لأن فيه خلل، ولكن أرى أن يا عبد العزيز يا عبد الله أن يبحث الأمر بحثا دقيقا، ولو أنكم عرفتم الموضوع تماما وأرسلتم ملخصا منه لهيئة كبار العلماء لعلهم يحسنونها في الجلسة القادمة، فصلتها بسرعة قلت هذا أمر ليس بالهيئة. أما المغرب فالظاهر أن قليل الصواب. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تقوم مصلحة الزكاة والدخل في الجباية الزكاة عن بعض الأنشطة المحرمة كمحلات الفيديو والأغاني والشيش، فهل هذه الزكاة حلال أم حرام؟ يعني تأخذ من هؤلاء هي حلال، حلال ما في شك. والعمل عنها في العمل في أخذ من هذا أنت أن تأخذ صدقة تأخذ خيرا، لكن قد يكون ترك العمل بها من جهة أنك إذا عملت بها وأخذت الزكاة منها منهم صار هذا إقرارا ضمنيا إنهم عليك، وأنت إذا لم تأخذها أنت أخذها غيرك. فإن تركت هذا فهو أنت فهو طيب، وإلا فلا حرج عليك. كل ما كل سواء تأمل صدقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام، ماذا يصنع؟ يعني ما عليه علامة السفر، يعني مثل معه شنطة لا يدري، لا ما عنده علامة ولا في علامة أنه من أهل المطار من موظف المطار؟ لا، على حسن أمتهم. وإن قصر؟ إن قصر فأرجو أن لا بأس به، إذا كان الذي في هذه الصالة أكثر من بكاء، لكن الاحتياط أن يمكن إلا إذا وجد علامة كما قلت لك، إن شاء الله صاحب شبهة فيعمل هذه العلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ حفظكم الله وطال الله في عمركم، هل يجوز للإنسان يقترض مبلغا معينا من بنك مروي ويسمى بنك الإسكان لبناء منزل أو شراء منزل، حيث أنه لا يملك منزلا لا هو لا يملك ولا أهله، فهل يجوز له أن يقترض هذا المبلغ؟ هذا هم يعطونه هذا القرض بفائدة ولا بغير فائدة؟ بفائدة. لا ما يجوز. لا يجوز. لكن لو كان هناك مثلا عماية فكرية قد بنيت واشتراها من مبناها بزيادة على الثمن هذا لا بأس. وهل يجوز أن يأخذ أجار منزل بني عن طريق بنك البابوي؟ مثل إيش؟ يعني هل يجوز أن يستنفع بأجار بني عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي، الأجار نفسه هل هو حلال؟ يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية، نعم، وأنت تريد أن تستأجر البيت، نعم، هذا بأس. جزاكم الله خير. يأجر لما يعمل فيه ربا ولا إيش؟

وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليجعل المكان لغيره. عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدي، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدي، لكن لا يقول هذا غصبا عليه. لو قام أمي أقول اهدي مثل أنت، ولكن لساني يعني غصبت الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.